السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يبدو أن بعض الناس لما سيطر عليهم الشعور المبرر في أن تخصصاتهم ليست ذات فائدة كبيرة أو لا يكون لها جمهور كبير لأنه لا يسمعها إلا ندرة، فصاروا يتسللون إلى مواضيع حيوية ومهمة يتكلمون فيها. وما الكلأ المباح الذي الكل يتكلم فيه؟ العلوم الشرعية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلو أنني تكلمت في تخصص هذا الإنسان بلا دراية، وتخصص فيزياء كونية، دكتور عربي عراقي جالس في الأردن، لكان كلامي مستفزا له إذا كان يخالف ما عليه الجمهور، وخصوصا أنه شأنه شأن ذاك الجزائري الذي كان يعمل في ناسا مقلدين لجمهور الفيزيائيين في كل ما يقولون، وليس عندهم نفس نقدي إلا لبعض الأطروحات الفلسفية المبنية على السياق العلموي، ولكن أصل العلموية هم لا يخالفون فيها ويلتزمون قول الجمهور دائما. عموما هذا الشخص تحدث عن عدنان إبراهيم، سجل فيديو. عدنان إبراهيم الآن كثير من كان يحبه أو زكاه أو أثنى عليه في بعض الجوانب، يبادر لتسجيل فيديوهات يوجه فيها اللوم له ويصدر براءة. فكان فيديو هذا الإنسان انتقل عدنان إبراهيم على الخوف في الصحيحين، وكان هذا أمرا جيدا. فثم يعني هون من شأن الصحيحين، وقال يعني المحدثون يقولون أنهم أصح كتاب بعد كتاب الله، يقول ولكن هذا ليس ضرورة أن كلامهم صحيح. ثم بماذا استدل؟ استدل قال كلاما يعني يضحك عليه أي طالب علم حديث مبتدئ، قال يعني بدليل أن هناك أحاديث في مسلم ليست في البخاري، وفي البخاري ليست في مسلم. فبناء عليه يعني البخاري لما ترك هذه الأحاديث اللي في مسلم هو يضعفها ولا يراها صحيحة، ومسلم نفس القصة. طيب، والمحدثون قالوا أصح، وهذا لا ينفي وجود أحاديث قليلة جدا منتقدة في الصحيحين وهي محل خلاف بين المحدثين فعلا، لكن هذا شيء قليل جدا نادر جدا. وهذا الكلام منتهى في الغرابة، فكتاب صحيح البخاري اسمه الجامع الصحيح المختصر، يعني سبب هذه الظاهرة التي هو يتحدث عنها أنه أولا كتاب البخاري مختصر وكتاب مسلم مختصر. فمسلم يقول في مقدمة كتابه أنني اختصرت لك، والبخاري نسمي كتابه الجامع الصحيح المختصر. وبناء عليه لما أنا آتي أختصر الأحاديث الصحيحة فقد أرى أن هذا لا داعي له، ويرى الآخر لأن هذا هو الأفضل، وليس بالضرورة أني لو حذفت شيئا فأنا أرى ضعفه، لأني أنا جالس أختصر وألف مختصرا أن هذا يغني عنه هذا وهذا يغني عنه هذا وهكذا. ومسلم رووا عنه بسنة ثابت ليس كل ما صح عندي وضعته في هذا الكتاب، والبخاري رويت عنه كلمة النحو هذه. السبب الثاني أن الأحاديث الثابتة أو الأحاديث عند المحدثين منها ما هو في أعلى درجات الصحة، ومنها ما هو دون، ومنها ما هو دون، ولكن الخلاف فيه ضعيف، أو متنه متفق على صحته والخلاف من جهة المعنى، والخلاف في بعض رواته ضعيف، والخلاف في بعض رواته ضعيف. يعني مثل حديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه، هذا من رواية أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان، مسلم لم يخرجه لأن هناك نقاش في سماع أبي عبد الرحمن السلمي من عثمان. البخاري رحمه الله رأى أن هذا الخلاف ضعيف ورجح صحة هذا الخبر، ثم متن هذا الخبر له شواهد كثيرة في الشريعة، والخطب هنا يسير. طيب، فأحيانا هنا البخاري يرى شيئا ومسلم يرى شيئا وهكذا. ومما يدل على هذا المعنى أن البخاري في رسالته القراءة خلف الإمام صحح أخبارا ليست في الصحيح، بل دافع عن محمد بن إسحاق دفاعا مجيدا ولم يروي عنه شيئا في الصحيح.